إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، إننا في شهر ربيع الأنوار، وقد بدأنا بمقدمة تشير إلى عظم مقام هذا النبي الكريم عند مولاه، وكيف اجتباه وارتضاه، وهو عز وجل أعلم حيث يجعل رسالاته، كيف فضله وقربه، وكيف حباه وحلاه، وجعل له من الخصال والمآثر والشمائل الكريمة ما جعله خير المرسلين ورحمة الله للعالمين، وجعل له الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم، وشرف وعظم وكرم. وكلما جاءت الذكرى وحلت بيننا إلا وتجد المسلمين يحاولون التعبير عن عنايتهم بهذا النبي الكريم، والتذكير بأيام الله، والوقوف عند ذكريات الإسلام، وعند كل ما جعله الله عز وجل سبباً لإنقاذ البشرية من الضلالة العمياء، وإحلال النور، وإشراق شمس النبوة على البشرية وعلى الكون. ما من سبب إلا ونحن يجب علينا الوقوف عنده، ويجب أن يكون وقوفنا وقوفاً صحيحاً، وقوفاً مشروعاً. لا ينبغي لنا أن نعنى بالكلام، فإن الكلام يجب أن يتبعه العمل، فلا كلام يصح من العبد بدون عمل. فلا ينبغي أن نبقى موقفين عن القدوة والتأسي والاتباع الذي هو جوهر الأمر، وهو لازم الكلام ولازم التذكار. يجب أن يكون لنا عمل، وأن تكون لنا محبة صادقة عملية تجاه هذا النبي الكريم، فإننا لا ننعى أبداً على أحد من أهل الإسلام أن يحاول التعبير عن اقترابه من هذا النبي الكريم وعنايته به ونصرته وتوقيره، وأن يترجم ما في داخلته من الحب لهذا النبي الكريم. لا ننعى على أحد من أهل الإسلام ذلك، لكن نريد أن نصوب هذا الحب، ونريد أن نصحح هذا الحب، ونريد أن نجد لهذا الحب النبوي آثارا باسقة وأعمالا مترجمة وأشياء تدل على صدق المحبة. وقد بدأت في الخطبة السابقة بذكر بعض علامات الحب الصادق لهذا النبي الكريم، ولعمري إن في مثل حديث أبي بن كعب الذي خرجه الإمام أحمد والترمذي بسند حسن، لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أبي: يا رسول الله، إن لي صلاة فكم أجعل لك منها، كم أجعل لك منها؟ وكان لأبي حزب كما يجب أن يكون للمسلمين حزب، ولكل فرد من أفراد الأمة حزب وبرنامج يذكر به الله عز وجل، يخصصه للذكر والاستغفار وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كان لأبي هذا الحزب، فقال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ الربع. قال: إن شئت وإن شئت زدت فهو خير، الربع خير، وإن شئت زدت على الربع فهو خير. قال: أجعل لك النصف. فقال: خير، وإن زدت فهو خير. قال: أجعل لك الثلثين. قال: خير، وإن زدت فهو خير. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. من أعجب الأحاديث هذا الحديث، سعادة غامرة للمسلم أن تكون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والإكثار منها ومواظبتها أن يكون سعادة للمرء، كفاية للهم وغفرانا للذنب. وماذا يريد العبد في حياته إلا مثل هذا؟ فإن الناس يعيشون الأوهام وضيق الصدور والكآبة والشحوب، ولئن أكثر من الصلاة على الحبيب فإنها كفاية للهم غفران للذنب. هذا حديث أبي، وهو في مقدمة علامات الحب الصادق لسيد الوجود عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هكذا فهم الصحابة الأمر، وهكذا يقصدون النبي لسؤاله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانوا رضوان الله عليهم. وكثرة ذكره هي علامة على حبه على حب المسلم له حبا صحيحا صادقا. وكانوا رضوان الله عليهم إذا ذكروا النبي بعد وفاته كما قال السهيلي وكما قال القاضي عياض وجماعة من أهل العلم، كانوا إذا ذكروا النبي بعد وفاته خشعت قلوبهم واقشعرت جلودهم واخضلت لحاهم بالبكاء من ذكره صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يذكرونه وقد فارقوه، لقد أخذه الله وهو الذي من به على البشرية، فلله ما أعطى وله ما أخذ، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو المعطي وهو المانع، وهو الذي يحيي ويميت. وقد قال ربنا لنا: إنك ميت، خطاب لهذا النبي الكريم، وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كثرة ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فليكن لسانك لهجا بذكر النبي الكريم، رطبا بذكره صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة عليه. هذا منهج أهل السنة ومنهج أهل الاتباع ومنهج الفقهاء والعلماء والمحدثين، وهذا الحق الذي يجب أن تسلكه وأن تتبع سبيله أيها المسلم. فإن كثرة ذكر النبي من علامات الحب الصادق لهذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وفي الحديث: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. فسمى من لم يذكر النبي، من لم يصل عليه عند ذكره، سماه بخيلا، لم يبخل بالمال وإنما بخل بالصلاة على النبي. وهل يصح وهل ترضى لنفسك أيها المسلم أن تلقب بخيلا بالصلاة على النبي؟ لعل بخلك بالمال أقل ضررا من بخلك بالصلاة على النبي، فإنك قد ترضى بوصف البخل بالمال، ولكن البخل بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي قضية أعظم لا يرتضيها مسلم يحب هذا النبي الكريم، هذا النبي الكريم لا يرتضيها مسلم أن يوصف وهو ينادي عليه الصلاة والسلام محذرا أمته قائلا لهم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. البخيل، البخيل تعرفونه، الذي يبخل بالمال ويبخل بالكلام ويبخل بالإحسان ويبخل بكل شيء، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. البخيل، ذكر البخل في القرآن كثير وكذا في السنة النبوية. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، هكذا يعلن عليه الصلاة والسلام هذا الحديث عنوانا ناصحا مذكرا محذرا للعباد ولأهل الإسلام أن يقصروا في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح كما هو ثابت عند أهل الحديث، فقد خرجه الترمذي وغيره في كتبهم بأسانيدهم. قال القاضي عياض: فذكره شرع لإظهار محبته واحترامه وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات محبته. ولقد ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بعد وفاته لا يذكرونه إلا خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا، وكذلك كان كثير من التابعين. من يفعل ذلك محبة له وشوقا إليه صلى الله عليه وسلم. ومن تلكم العلامات المترجمة لصدق المحبة، من تلكم العلامات أن يتمنى المسلم أن يرى هذا النبي الكريم. تمني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من علامات محبته صلى الله عليه وسلم. فمن تمنى رؤيته ولقاءه والشوق إلى لقائه صلى الله عليه وسلم وجعل ذلك عظيما وقدمه على المال والولد، كان ذلك علامة صادقة على حبه صلى الله عليه وسلم. فيتمنى أن لو رآه ويفتدي رؤية النبي الكريم بأهله وماله وسائر ما هو عنده نفيس وغال وعزيز، فيقدم هذا كله لأجل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ويترجم ذلك ترجمة مباشرة مطابقة. حديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله، هذا الحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام: من أشد أمتي لي حبا، من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، يود أحدهم لو رآني بماله وأهله أن يقدم أهله وماله فداء لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث خرجه مسلم وغيره، وهو حديث دال على أن من علامات المحبة بإخباره صلى الله عليه وسلم أن الأمة تتوق وتتشوف وتشتاق ويشتد حنينها إلى رؤية هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والشوق إلى لقائه صلى الله عليه وسلم كان دأب الصحابة رضوان الله عليهم. فقد ثبت عن جماعة منهم أنهم كانوا يصرحون بذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فقد قال الأشعريون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وحضرت الوفاة بلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه، فقالت زوجته: وكرباه وحزناه ومصيبتاه، تندب زوجها، هذا أسلوب الندبة، تندب زوجها لأنه في حالة الاحتضار. فسمعها بلال فقال رضي الله عنه: وطرباه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، يقولها في حالة الاحتضار. وهذه قضية يجب أن نتفطن إليها مما يسهل عليك قبول الموت أيها المسلم، أن تتذكر أنك ستلقى رسول الله، أنك ستحظى بنعم الله وهي كثيرة، ومنها رؤية هذا النبي الكريم، وقبلها رؤية الله، لقوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ولقوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فحجب الله الكفار عن رؤية الله، فدل ذلك على أنه نعيم لأهل الإيمان ومن أعظم النعيم. والأحاديث في رؤية الله كثيرة وصحيحة متفق على صحتها. سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون بالتشديد في رؤيته، يقول عليه الصلاة والسلام. والمقصود هنا أن الله عز وجل جعل في قلوب أهل الإيمان حب هذا النبي الكريم، يشتاقون لرؤيته ويشتاقون إلى مجالسته، كيف بالصحابة الذين عاصروه ودخلوا معه وتنقلوا وارتحلوا وخالطوا نفسه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم، كيف يكون أمرهم بعد وفاته؟ فهم الذين قالوا هذا الكلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام في بشارة لهم هذا الحديث الذي يجعلهم منضوين منتظمين في صفوف المحبين لنبي الإسلام عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومن علامات المحبة للنبي الكريم الصادقة النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما في الحديث حديث تميم الدار المشهور في الصحيح أن النصيحة تكون لهؤلاء. النصيحة لله هي نصيحة لله عز وجل بالتزام أوامره واجتناب نواهيه واتباع مرضاته واجتناب مساخطه وما يسخط الله عليه من أفعال العباد وأقوالهم ومعتقداتهم وسائر ما يصدر منهم. فيكون العبد ناصحا لله، ناصحا لكتابه باتباع أوامر الكتاب واجتناب نواهيه والانتفاع بأوامره والانتفاع بأمثاله المضروبة وسننه الخالية والتأثر بالقصص المتلو في هذا الكتاب والعمل بالأحكام والآداب التي شرعها الله عز وجل في هذا الكتاب، والعناية بقراءته وإقرائه ونشره وتجويده وتلاوته حق التلاوة كما أنزله الله عز وجل وكما يرضى على قرائه الذين يتقنون قراءته. هي نصيحة لكتاب الله عز وجل ثم لرسوله باتباع أوامر الرسول واجتناب نواهيه وحب سنته وحب ما يحب هذا الكريم، إذ المحب للمحب مطيع، فطاعة الرسول فيما يأمر والانتهاء عما يزجر عنه وينهى والعمل بسنته وإحياء من دثر منها وهجره الناس والانتصار للسنة والذود عنها واجتناب المحدثات التي حذر منها صلى الله عليه وسلم، هذا كله نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا انتهك جنابه وجب أن يتمعر وجهك، إذا انتهك الجناب النبوي وجب أن يتمعر وجهك وأن ينقبض قولك وأن يرتفع صوتك وأن يحمر أو تحمر عيناك ووجنتاك وأن تظهر عليك أثر الغيرة على جناب ومقام هذا النبي الكريم. فلا يمكن أن تكون محبة من غير غيرة على هذا المحبوب صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تكون محبة من غير غيرة على مقامه وغيرة على منزلته عند الله. فإذا ترك وقاره واستحل حريمه وجرح في أوصافه وفي أخلاقه واتهم حسب ما يقول المتهوكون والمغرضون وسائر الناقمين، فإن الناس لا يقصدون رجلا عاديا، إنما يقصدون من حول العالم إلى عالم مطيع بعدما كان عالما ضائعا، عالما يعيش في ضلالة وفي ظلام، كان عالما لا يعرف حقا ولا ينكر منكرا. هذا العالم غيره محمد صلى الله عليه وسلم بما بعثه الله من هذه الشريعة. فإذا من كان له هذا العمل ومن كان قد عمل في البشرية ما عمل من إرجاعها إلى صوابها ونهيها عن غيها، هو الجدير أن يتجه إليه، وهو الجدير أن ينتقد، وهو الجدير أن يطعن فيه، وهو الجدير أن يحسد. فلا يحسد الناس من لا أثر له في البشرية، وهذا في كل صنوف البشر، فإن البارز له حساد والمغمور ليس له حساد ولا يعرفه أحسد ولا يعرفه أحد. فهو صلى الله عليه وسلم إذا غرنا على سنته وجنابه وسيرته وتاريخه الشريف النظيف البريء الذي هيأه الله عز وجل لهذا النبي الكريم وجعله مقدمة لهذا الدين الذي بعث به، فإنك تكون قد اشتملت على خصلة وعلى علامة من علامات حب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكذلك النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هي أيضا من علامات حب هذا النبي الكريم. تنصح لأئمة المسلمين، الإمام هو من والله الله أمر المسلمين، يتناصح معه العلماء وأهل الحل والعقد وسائر من يحل له أن يخاطب الحاكم، وهم أهل البطانة الصالحة الذين إذا قيضهم الله عز وجل لحاكم كان الحاكم في خير وسعادة ما دام يحيط به أهل العلم من أهل البطانة الصالحة، فيتناصح معهم ويدعو لهم، ومن كانت له دعوة مستجابة فليدعو بها للسلطان، فقد أمر الله عز وجل باتباعهم كما في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويدخل في أولي الأمر العلماء ويدخل الحكام وسائر من والله الله عز وجل على المسلمين ولاية يسمى من ولاة الأمور، فيدعى لهم ويتناصح معهم ويطاعون فيما أمر الله، فإنما الطاعة في المعروف كما يقول عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولعامة المسلمين فالنصيحة بين المسلمين واجبة، ينصح بعضهم بعضا ويقوم بعضهم بعضا ويهدي بعضهم بعضا، فهي هداية الإرشاد وهداية البيان وهداية التصحيح، أن يصحح له قولا أو فعلا أو عبادة أو عقيدة أو انحرافا انحرف به عن سبيل الحق وعن الصواب الذي يجب أن يكون عليه، فإن ذلك كله نصيحة لعامة المسلمين. ومن تلكم العلامات أيضا محبة القرآن الكريم، فإن محبة القرآن الكريم هي دليل على محبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا أحب القرآن الكريم المسلم، لأن هذا القرآن هو بعثة الله للناس أجمعين وهداية الله للناس أجمعين، وقد بعث به هذا النبي الكريم، فمن أحب القرآن الكريم وعمل به وتتبعه وعظمه فعظم أوامره ونواهيه وعمل به وقرأه واحتفى به وكان به لصيقا معنيا حفيا بالقرآن الكريم، فذلك من علامات محبة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وشرف وعظم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: إن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، إن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وكما ورد في الأحاديث الأخرى في ذكر القرآن الكريم وبيان عجائبه ومزاياه وما جعل الله عز وجل فيه من الهداية للبشرية. ومن علامات محبة النبي الكريم محبة من أحبهم النبي الكريم، فقد أحب آل بيته وأحب صحابته وأزواجه وأحب المسلمين والأولياء، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجه البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الحديث الذي خرجه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وإذا محبة آل البيت واجبة، نحبهم الحب المشروع، نحبهم ولا نشحف في حقهم، ونحبهم ولا نغالي غلوا يخرج عن الحد. فقد قال جعفر الصادق وهو من خيرة آل البيت دينا وعلما وإيمانا، قال للمحبين لهم: قال أحبونا حب الإسلام، قال أحبونا حب الإسلام، فقد صار حبكم عارا علينا. يخاطب قوما غالوا في حب آل البيت وادعوا لهم العصمة وجعلوا ولايتهم تقتضي معاداة سائر الصحابة، وجعلوا الولاية لهؤلاء من آل البيت أو لآل البيت تقتضي معاداة سائر الصحابة. فقال أهل السنة: الولاء بدعة والبراء بدعة، ولاء لا يتأتى إلا بمعاداة أهل الإيمان يسمى ولاء مبتدعا، إذ الولاء ليس هو هذا. فنحن نوالي آل البيت ونترحم عليهم ونذكر مآثرهم ونراعي قرابتهم من رسول الله، لكن في نفس الوقت نحب سائر الصحابة الذين ليسوا من آل البيت، نترضى عنهم جميعا كما أمرنا ربنا بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا أمرنا ربنا. وقد قالت عائشة فيما صح عنها: أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد فسبوهم، أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. والمقصود أن محبة آل البيت إنما هي شريعة لقول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله فيه الهدى والنور، وأهل بيتي أذكر الله أو أذكركم الله في أهل بيتي. والحديث في الصحيح وهو من أصح الأحاديث، وقد ورد في آل البيت أحاديث صحيحة يجب الإيمان بها والعمل بها، وهذا واحد منها، أننا نحب آل البيت ونراعي مكانتهم ونوقرهم لقرابتهم من رسول الله ولأمر الله ورسوله لنا باتباع ما أمر الله به من الترضي عنهم والترحم واعتبار مآثرهم، وما كانوا قريبين من نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم محبة الصحابة الذين أمر عليه الصلاة والسلام بمحبتهم ونهى عن سبهم وقال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وفي ذلك نهي صريح منه عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين ألا تسب صحابيا، فمن ذكره بغير الخير فقد سبه، ومن تنقصه فقد سبه. ولا تكون علامة صادقة على حبك لرسول الله وأنت تتنقص من أصحابه وأنت تجرح أصحابه وتنبزهم بالألقاب القبيحة وتذكر في شأنهم وفي حياتهم أمورا هم منها براء، فتكر عليهم بالشتائم أو بالأوصاف القبيحة. من فعل ذلك فليس صادقا في محبة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من أحب النبي أحب أهل بيته، ومن أحب النبي أحب أصحابه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم، وشرف وعظم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميمين رضوان الله عليهم أجمعين. أما بعد، إن الكلام في سيرة هذا النبي الكريم لهو كلام طويل، كلام ممتع لا يمل سامعه ولا ذاكره ولا المتحدث به، إذ أن هذا المهيع هو من المجالات التي لا يمل قارئها ولا سامعها. وهذا من خصائص هذا النبي الكريم، أن سيرته تتلى ويستمتع بها أهل الإسلام، وتبقى سيرته متلوة مع الأزمان والظهور والعصور لا تنقضي، وتبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وتبقى معرفة المسلمين بهذا النبي الكريم معرفة مستمرة، معرفة صحيحة مستمرة إلى قيام الدين. وإنه صلى الله عليه وسلم شمائله كثيرة، ولا أطيل عليكم، أذكر لكم قضية أو قضيتين لنصلي ولا نشق على الناس بالتطويل. ذلك أن أهل العلم يقولون في سيرة هذا النبي الكريم أن من علامات المحبة أيضا أن يقف المسلم على خصائصه ومدائحه وشمائله وسائر المآثر والمكارم التي أكرمه الله بها، فهذا دين للمسلم أن تقف على هذه الأمور. ولقد قال الإمام الحليمي رحمه الله، قال أصل هذا الباب، أي في المحبة النبوية، لما أورد حديث أنس في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. أورد هذا الحديث الإمام الحليمي وقال أصل هذا الباب، أي الحب النبوي، أن يقف المسلم على مدائح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحاسن الثابتة له في نفسه، ثم على حسن آثاره في دين الله عز وجل وما يجب له من الحق على أمته شرعا وعادة. فمن أحاط بذلك وسلم عقله أو سلم عقله علم أنه أحق بالمحبة من الوالد الفاضل في نفسه البر الشفيق على ولده، ومن المعلم الرضي في نفسه المقبل على التعلم المجتهد في التخريج. قال: ومدائح رسول الله كثيرة. هناك قوم مدحوا فغالوا، وقوم مدحوا فأصابوا واعتدلوا وأنصفوا ووضعوا الحق في نصابه. ولا ينبغي بمناسبة الغلو في المديح النبوي ألا نمدح رسول الله، فقد مدحه ربه ومدح نفسه صلى الله عليه وسلم، كما في جملة من الأحاديث التي بيّن فيها تقواه وأنه أتقى لله وأعلم بالله، وهي أحاديث كثيرة. ومدحه أصحابه رضوان الله عليهم، أعلم الناس بالحلال والحرام وبالمشروع والمحدث، مدحوه، مدحوا حسان ومدحهم مالك ومدحه أبو العباس، أو مدحه عمه العباس كما في بعض أشعاره القديمة، ومدحه جمع من الصحابة وجمع من التابعين وجمع من أهل الإسلام، مدحوا النبي مدحا لا إطراء فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. مداحه كثيرة، منها شرف وصله وطهارة مولده، ومنها أسماءه التي اختارها الله له وسماه بها، ومنها إشادة الله بذكره قبل أن يخلقه حتى عرفه الأنبياء صلوات الله عليهم وأممهم، قبل أن يعرف نفسه وتعرفه أمته، ومنها حسن خلقه وخلقه وكرم خصائله وشمائله، ومنها بيانه وفصاحته لقوله: أوتيت جوامع الكلم. ومنها حدبه أي شفقته على أمته ورأفته بهم وما ساق الله تعالى إليهم من الخيرات العظيمة في الدنيا وعرضهم له من شفاعتهم في الآخرة. ومنها زهده في الدنيا وصبره عليها وشدائدها ومصائبها، والمرتبة العظمى هي النبوة والرسالة، فله فيها من المآثر الرفيعة صلى الله عليه وسلم لعموم رسالته للثقلين ولشمولها بين الخافقين، وأنه خاتم النبيين وسيد المرسلين وأكرمه في الدنيا أعلاما وأحمده في الآخرة مقاما، وذلك أنه من تنشق عنه الأرض وأول الشافع ومشفع، وهو صاحب اللواء المحمود وصاحب الحوض المورود، وأقسم الله بحياته ولم يخاطبه باسمه في القرآن الكريم ولا بكنيته، بل دعاه باسم النبوة والرسالة واصطفاه بذلك على الجماعة. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك وكلاه بعنايتك ورعايتك. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك الخاضع لعزك وجلالك أمير المؤمنين محمدا السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتحمي به بيضة المسلمين، واحفظه في ولي عهده، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.